قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تقدم الكلام ليلة البارحة فاتحة هذه السورة، وهي قول الله تعالى آمين. وذكر أن العلماء قد اختلفوا في فواتح السور: آمين، ألف لام ميم، ألف لام راء، آمين، عين سين قاف، طه، فايا عين قاف. اختلف العلماء في معنى ذلك، جماعة قالوا بأن هذه أسماء للقرآن، جماعة قالوا إنها أسماء لهذه السورة، جماعة قالوا بأنها أسماء الله، جماعة قالوا إنها حروف جاء بدأ الله تبارك وتعالى بها في بعض السور من باب التحدي والإعجاز، ليعلم العرب الفصحاء البلغاء أن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه وعبده وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن المعجز متكون من هذه الحروف: آمين، عين سين قاف، كاف يعني حرف الكاف، حرف الكاف، كاف، هام، ياء، عين، صاد. هذه الأحرف التي تنطقون بها لا تقوون على أن تأتوا بمثل هذا القرآن، لا تقوون على أن تأتوا بعشر سور، لا تقوون على أن تأتوا بثلاث سور من مثله، لا تقوون على أن تأتوا بسورة، لا تقوون على أن تأتوا بثلاث آيات ولا آية. والتحدي قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والذي يظهر والله أعلم في تصوري أن هذا أقرب إن شاء الله. أما قول الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فإن الله تعالى قد أشار إلى أن هذا القرآن، إلى أن هذا الكتاب المبين المعجز إن هو إلا تنزيل من الله، وهو كلام الله، ولم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه. وليس هذا الكتاب المبين القرآن المجيد كلام أتى به رسول الله من عندي، وإنما هو تنزيل من الله العزيز العليم الغالب الذي لا يغالب، العليم الذي لا يخفى عليه شيء، شهادة من الله شهد بها لعبده وخليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام الذي أتى به ليس من عندياته، وإنما هو من قبل الله تبارك وتعالى. والله تعالى عزيز عليم، لو أن هذا الكلام الذي نزل على محمد أو الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه أمر افتراه من قبل نفسه، فإن الله تعالى عليم بالشيء الذي زعم، وإن الله عزيز غالب. ولذا قال في آية أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني محمد، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الكلام منزل من قبل الله، هذا الكلام القرآن المجيد تكلم به الله، الله جل وعلا تكلم به، والله تعالى جعله في اللوح المحفوظ، والله تعالى أنزله على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا القرآن المجيد كلام الله غير مخلوق، تكلم الله جل وعلا به، وأوحاه الله تعالى إلى على نبيه بواسطة الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد نزل إلى بيت العزة، وبعد ذلك صار ينزل تباعا بالمناسبات، فإذا وقعت المناسبة نزل ما أراد الله أن ينزل. والأمر الهام الذي يجب أن يعلم أن الله تعالى تكلم به، تكلم الله جل وعلا بهذا القرآن. الله تعالى قال: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. والله تعالى قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله تكلم بهذا لأن الله تعالى متكلم، يتكلم متى شاء، تكلم في الأزل ويتكلم في أي وقت شاء، لا كما يقول البعض من أن الله تعالى تكلم في الأزل وبعد ذلك صمت وسكت. وهذا الكلام مردود وباطل، فإن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه خرج عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وبلغ إلى الحديبية ونزل بها عندما صدته قريش ومنعوه من دخول مكة، صلى مرة صلاة الصبح على إثر سماء، يعني وقد نزل مطر. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى جلس قليلا واستقبل الناس بوجهه وذكر الأذكار الواردة المعلومة. بعدما صلى قال له: أتدرون ماذا قال ربكم في السنة السادسة من الهجرة وفي الحديبية؟ يعني السنة السادسة بعدما هاجر النبي إلى المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني أن الله تعالى قال هذه الجملة وهذه العبارة التي أخبرنا بها رسول الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وأزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث صحيحة أن الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الأخير، والله تعالى ينادي ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يعني أن الله تكلم في الأزل وبعد ذلك لا يتكلم، هذا يعارض ما صح في الأحاديث والأخبار الواردة عن رسول الله. كل ليلة نزولا يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، لا تنزل رحمته، وإنما ينزل هو جل وعلا النزول الذي يليق بجلاله. كيف أنزل؟ لا نعلم، وإنما نؤمن بأنه ينزل النزول الذي يليق بجلاله، ليس كنزول والآدميين ننزل من علم إلى سفل على وضع الذي على الوضع الذي تعلم، وإنما نؤمن بأن الله تعالى متصف بهذه الصفة على الوجه الذي يليق به، وهو ينزل كما قال النبي، وهو يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وينزل عشية عرفة، والحجيج بوادي عرفة، ينزل في تلك العشية يباهي بأهل الموقف ملائكته، ويقول الله تعالى مخاطما ملائكته كما صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يقول: يا ملائكتي، عشية عرفة، عشية عرفة، ينزل ويقول جل وعلا: يا ملائكتي، إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. الذين يقولون إن الرحمة هي التي تنزل يرد عليهم بأن الرحمة إذا نزلت عشية العرفة، هل الرحمة تقول يا ملائكتي؟ الرحمة تقول: يا ملائكتي، إن عبادي هؤلاء، إن عبادي هؤلاء، الرحمة تقول: إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي. الرحمة تقول هذا يرجون رحمتي؟ يا جماعة، علينا أن نؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن ندع التأويل الذي ما قاله رسول الله. الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، لا يجوز أن تقول ينزل كنزول، لا يجوز أن تقول يتكلم ككلام، لا يجوز أن تقول يتلفظ، وإنما تقول تكلم. لا يجوز أن تقول استوى على عرشي كاستواء، لا يجوز أن تشبه صفة الله تعالى بمخلوق، وإنما يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى ذات، وأن لله تعالى صفات، ذات الله تغاير صفات المخلوقين، وصفات الله تعالى تغاير صفات المخلوقين. هو متصف بصفات وبصفات أخبر بها وأخبر بها نبيه، يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات مع التنزيه عن مشابهة المخلوقين. لا نقول إن صفة الله كصفة الخلق، وإنما نقول صفة الله هذه التي جاء بها القرآن والتي ذكرها سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه صفة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى. يا أخي أنا لي يد ولي وجه ولي أم ولي فم لله عليك، إذا قال لك إنسان أنا رأيت وجها فيلي ويدا فيلي وأنفا فيلي وأذنا فيل، هل ينصرف في ذهنك أن أذنا فيل كأذني، أن يدا فيل كيدي، أن وجها فيل كوجهي؟ لا يتصور هذا عاقل، وإنما للفيل ذات وله صفات تليق به، لي ذات وصفات تليق به، الله جل وعلا له ذات وصفات تليق به، مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن الله تعالى متكلم، يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء جل وعلا. جاءت خولة تشكو زوجها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أنه قد ظاهر منها، قال لها أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، يعني أنه حرمها كما حرم الله تعالى عليه ظهر أمي. جاءت تشكو، دخلت حجرة عائشة الضيقة وصارت تناجي رسول الله وتكلمه وتسار عائشة بالحجرة، ما سمعت ماذا قالت خولة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإنما كانت تسمع الحوار الذي يجري بين هذه المرأة الصالحة وبين رسول الله. لكن ماذا قالت، ماذا تكلمت به عائشة؟ ما علمت تفاصيل الموضوع، وإنما علمت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قد نزل القرآن بعد الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قولا التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أسمع الله، أنا داخل الحجرة ما سمعت ماذا قال الله جل وعلا. قد سمع الحوار الذي جرى بين خولة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى هذه الآيات، قد سمع الله قول الذي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله. فعلى المؤمن أن يثق ويؤمن ويعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى تكلم، وأن الله متكلم، وأن هذا القرآن الموجود بين الدفتين تكلم الله تعالى وأنزله الله على نبيه وحبيبه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال الله تعالى تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب، هذا الكتاب المنزل على هذا النبي الأكرم من الله العزيز العليم، من الله العزيز العليم، الله تعالى هو الذي أنزل على هذا العبد الرسول المجتبى الذي اصطفى واختار وبعثه إلى الخلق. العزيز العليم، ومن حكم الله تعالى أنه متى ما ذكر فواتح السور ألف لام ميم ذلك الكتاب. حاميم تنزيل الكتاب. طاهم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بعد أن يذكر هذه الفواتح يشير إلى القرآن، يشير إلى هذا الكتاب المعجز الذي جعله شرط للبشرية جمعاء، لا يجوز لمن يعبد الله بغير هذا الكتاب، لا يجوز لهم أن يتخذوا نهجا ولا قانونا ولا مسلكا إلا هذا المسلك الذي أنزله الله تعالى على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير، غافل الذنب صفة للذي أنزل الكتاب العزيز العليم من صفاته أنه يقبل توبة من تاب من عباده، وأنه يغفر زلاتهم، وأنه يتجاوز عن سيئاتهم ويمحوها متى ما عادوا وأنابوا إليه، يمحوها يزيلها، لا يبقى لها أثر بالكلية، يتجاوز عنها، لا يؤاخذ عبده عليه ما دام أنه تاب، وما دام أنه قد أناب، وما دام أنه قد عاد إلى الله تعالى، فالله تعالى يغفر جميع ذنوبه، ولا يؤاخذه الله تعالى على جميع ما عمل السابق، ويغفر الذنب اللاحق غافر الذنب وقابل التوب. الذنب الذي قد مضى يمحوه، وإذا وقع ذنب آخر وتاب العبد أيضا قبل توبته. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لأذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر الناس استغفارا لربي، يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 100 مرة، لا يجلس مجلس إلا ويستغفر الله. وقد علمنا دعاء المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا جلست مجلسا وقع في هذا المجلس لغط، ما وقع في هذا المجلس لغطا لغط، عندما تنهض وتفارق هذا المجلس سنة لك أن تدعو الله تعالى وأن تستغفر الله جل وعلا بدعاء المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك مما جرى وحصل في هذا المجلس وأتوب إليك. وعلمنا دعاء، علمنا دعاء الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أعترف وأعود وأعلم وأتيقن بنعمك التي مننت بها علي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار، دعاء الاستغفار علمناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا صلى وانتهى من الصلاة استغفر ثلاثة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومعنى الاستغفار أننا نطلب من المولى جل وعلا أن يكفر ويمحو ويزيل ويغفر ما وقع منا من ذنب. هذا معنى الاستغفار، يكفره، يغطيه، يزيله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، يعني ذنب ومعصية، وكفارتها دفنها. الذي يكفرها، يكفر هذا الذنب أن يغطي هذا البصاق الذي بصقه بتراب بشيء. فالاستغفار مطلوب، والاستغفار طلب الغفران من الله، يعني أنك تطلب أن يغفر الله تعالى ويكفر ويمحو ويتجاوز ويزيل عنك ما صدر منك من ذنب ومعصية. ومن المعلوم والمذكور غير ما مر أنه لا يقصد بالاستغفار النطق باللسان فقط. أنا معي مسبحة مئوية أو ألفية، في اليوم أستغفر ألف مرة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله باللسان. لا، ليس هذا هو المقصود فقط. تستغفر باللسان وتكف وتحجم وتمنع الجوارح ما دمت مستغفرا تائبا طالبا من الله تعالى أن يمحى عنك الذنب الذي وقع. ولكن يقول المرء استغفر الله بلسانه وهو متلبس بالمعصية، وهو عازم على أن يفعل أخرى، وهو مصر على البقاء على هذه المعصية، هذا لا يعتبر استغفار. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر، استغفارنا طلبنا الغفران من الله يحتاج إلى استغفار آخر، لأن الاستغفار من نوع آخر لا بد من الندم، لا بد من الإقلاع، لا بد من أن ينوي أن لا يعود، لا بد من أن يرد المظالم إلى أربابها. أكل أموال الخلق ملايين جعلها في جيبه، أراضين اغتصبها، احتال، كذب، افترى أنني أملك هذه الأرض، أنها آلت إلي بميراث، أنني أملكها منذ 20 عام 30 عام وهي للغير، فجعلت له باسمه. بعد ذلك تاب وأناب، من شروط التوبة أن يرد هذه المظالم إلى أربابها، وإلا فليس بتائب. دار احتلها، نزل فيها، لأن آلا قد سافروا وانقربوا، نزل في هذه الدار واعتبر أنها ملك له، لم يشتريها، لم تولي إليه بميراث، لم تكن عطاء من سلطان أو من حاكم أو ما إلى ذلك. ثم يقول: أنا استغفر الله، استغفرت الله، والله ما استغفر الله، لأنه مصر على الظلم وسيسأل عن ذلك يوم القيامة عند الله. وربما أن الأعمال الصالحة التي عملها في هذه الأرض في هذه الدار لا يقبلها الله تعالى، لأن الاستغفار كما علمت له شروط: ندم، إقلاع، ندم، إقلاع، نية جازمة أن لا يعود، شرب خمر، زنى، عمل كبيرة من الكبائر، بعد ذلك ندم، يا ليتني ما فعلت، ينوي أنه لا يعود بعد ذلك، بعد عام، بعد شهر، بعد أسبوع، بعد يوم، أغواه الشيطان، فوقع في نفس المعصية، عليه أن يجدد التوبة، أن يتوب توبة أخرى بشروطها المذكورة. الله تعالى غافر الذنب، والله تعالى قابل التوب، والله تعالى شديد العقاب، والله تعالى ذو الفضل. وذكر الله تعالى غفران الذنب وقبول التوب وأنه شديد العقاب إلفات نظر لمرتكب الذنب، مرتكب المعصية، أن عليه أن يقلع وأن عليه أن يبادر، لأن الله وإن عليه أن يعلم، لأن الله تعالى وإن كان غافرا للذنب وأن الله قابل للتوب فإنه أيضا منتقم جبار شديد العقاب، ينتقم من الظالم الذي ظلم ربه والذي ظلم نفسه والذي ظلم غيره، لا يتمادى على هذا الأمر، بل عليه أن يرعوه ولا يأخذن بالأماني الطوال العراض. الله غافر الذنب وقابل الخوف. نعم، إن جميع ما نعمل من ذنوب ومعاصي إذا تبنى تاب الله عليه، وهل هناك ذنب أعظم من الشرك؟ هل هناك ذنب أعظم من مقاتلة رسول الله، تكذيب رسول الله، الافتراء عليه بأنه ساحر، أنه كاهن، أنه كاذب؟ لكن لما تاب الصحابة تاب الله عليه، لما عادوا إلى الله غفر الله لهم وجب الله تعالى جميع خطاياهم، كما جاء في الحديث: التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب تمحو وتزيل جميع ما وقع قبل التوبة، التوبة تجب ما قبلها. لما تابوا وأنابوا وعادوا إلى الله تعالى ودخلوا في الإسلام وتركوا الشرك وما كانوا عليه، خرجوا كيوم ولدتهم أمهات، بدلت لهم صفحات جديدة، ما أخذهم الله على ما سلف وما مضى، وإنما أنشئوا نشأة أخرى جديدة، لأن الله قبل التوبة ولأن الله تعالى غفر الذنب. فالله تعالى غافر الذنب، والله تعالى قابل التوب، والله تعالى شديد العقاب. فكون الله جل وعلا قرن بين الغفران الذي يتضمن الرحمة ويتضمن الشفقة على العباد، ذكر أيضا أنه شديد العقاب، ليجمع المرء بين الرجاء وبين الخوف، ليجمع العبد بين الرجاء والخوف، لا يأخذن بجانب الرجاء فقط ولا يأخذن بجانب الخوف فقط، وإنما عليه أن يجمع بين الرجاء والخوف، خلافا لما يذهب إليه ولما ذهب إليه بعض الغلاة من الزهاد، جماعة غلاة من الزهاد يقولون نحن نعبد الله لا نعبده التماسا لرحمته وجنته، ولا نعبده خوفا من نار. نحن لا نعبد الله لأننا نخاف من النار، ولا نعبد الله لأننا نريد الجنة والرحمة والرضوان. إذن لما تعبدون الله؟ قالوا نعبد الله لما يأتي. العدوية رابعة الزاهدة تقول كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا. أنا لست من ذا ولا من ذاك، أنا لا أبتغي بحبي بديلا، أنا ما أعبد الله إلا لأنني أحبه، لا التماس لرحمته ولا لفضله ولا لجنته، وإنما لأنني أحبه. الذي يحب يخشى، الذي يحب يخاف، الذي يحب يتوقع ما يوقعه في غضبي في ناري. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد المتقين والعابدين يتعوذ بالله في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب جهنم، يخاف من جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فنحن نعبد الله تعالى رجاء فضله وخشية عقابه. نجمع بين الأمرين، لأن من رجا رحمة الله شفانا واستمر في العمل. من عبد الله خشية ناره استمر في العمل الصالح ولم يتوانى. ولهذا قال الله تعالى ويقول في غير ما آية: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح وعمل صالح. أما إذا تاب وما عمل العمل الصالح، تاب وقال أنا أرجو رحمة الله فقط، الذي يرجو رحمة الله تعالى عليه أن يستمر في العمل. لذا قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر المولى جل وعلا في هذه الآية أو في هذه السورة الكريمة أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول ذو الغنى والسعة والفضل والمنة، يعطي ما شاء لمن يشاء، يتفضل على عبادي بما يشاء، يده سحاء الليل والنهار لا تنضب لا تقل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما حددها ما قيدها، وإنما الكل يسأل ما شاء، ماذا يحصل؟ يعطي كل من سأل سؤله ولا ينقص من ملكي إلا كما ينقذ المخيط إذا وقع في البحر. إذا وضعت المخيط، المخيط الإبرة الصغيرة والكبيرة، اجعلها كسارية من الأرض إلى السماء، وضعها في المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي أو المحيط الإطلنطي أو الهندي، ماذا ينقص من المحيط؟ كذلك يا عبادي، لو تجمعتم جميعا الأولون والآخرون وقمتم على صعيد واحد وسألتم الله تعالى ما تحتاجون، ما تلتمسون، ما تطلبونه منه، لا ينقص من ملك الله تعالى إلا كما ينقص المخيط إذا وقع في البحر. أو الطير إذا وضع منقاره في المحيط ماذا ينقص؟ فهو جواد معطاء كريم، كريم يبسط يده بعطائه، فهو ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو إليه المصير، لا إله إلا هو، لا يستحق أن يعبد سواه، لأنه منزل الكتاب، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، بالطول، لذا يستحق أن يخف وأن يفرد بالعبادة التي تضمنها كتابه الذي أنزل على أنبيائه ورسله. هذا هو بيت القصيد، بيت القصيد المحور المآل إلى أن الله تعالى أنزل الكتاب وخلق على خلقه ومحى عنهم ذنوبهم وآثامهم وتفضل عليهم بفضله لأي غرض؟ ليعبدوه، لأنه لا يستحق أن يعبد سواه. الجاهلية الجهلاء، الجاهلية الجهلاء وغيرهم من الخلق الذين عبدوا وكانوا يعبدون غير الله، الذين يخالفون كتابه الذي أنزله على رسول الله. وأنت تعلم أن واقع الخلق قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام واقع موسيقى مرير، مرير. من يعبد الشمس؟ من يعبد القمر؟ من يعبد الكواكب؟ من يعبد الملائكة؟ من يعبد الخلق؟ من يعبد الحجر؟ من يعبد الصنم؟ من يعبد البقر؟ من يعبد الفرد؟ لأن الفرد مصدر عطاء، يعبدون، وهو لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد من اتصف بهذه الصفات وغيرها من الصفات، صفات الكمال والقدرة والعظمة والمكنة. لهذا لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو. عام كما عاش ألف عام إلا خمسين عام، جل أقام ألف عام في قومه إلا خمسين عام، معنى أن عمره زيادة على ذلك. ثم ماذا بعد ذلك؟ مفارقة هذه الحياة إلى حياة أخرى، الحياة الأخرى حياة البرزخ، وهي الحياة التي تكون بين الدنيا وبين الآخرة. يوم القيامة نظل في عالم البرزخ ما شاء الله، بعد ذلك ننتقل إلى العالم الآخر، عالم البقاء، الدوام، الاستمرار، الحياة السرمدية الأبدية التي لا تفنى ولا تزول. فالله تعالى استعمرنا هذه المدة التي نعيشها الآن لغرض طاعته وعبادته، لغرض طاعته وعبادته، وبعد ذلك يكون المصير إليه، تكون العودة إليه، لأن المبدأ كان من عنده، كذلك يكون المصير إليه بعد البقاء في عالم البرزخ، نعود إليه للحساب والجزاء وللجنة إن شاء الله أو النار. لذا يخبر الله عباده، يذكرهم أنه إلههم الذي يعبدون طيلة حياتهم الدنيوية، لأن عالم البرزخ ليس بعالم تكليف، عالم الأزل ليس بعالم تكليف، عالم الآخرة ما بعد يوم القيامة ليس بعالم تكليف، وإنما عالم التكليف هذا العالم الذي نحن فيه اليوم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تكفل بأرزاقنا، بسعادتنا، تكفل بجميع ما نحتاجه من لا إله إلا هو، وإنما كلفنا بأمر واحد، هذا الأمر أن نقدره حق قدره، أن نعلمه ونطيعه ونعبده كما أمر وكما أراد جل وعلا لا إله إلا هو. إذا قال إليه المصير، إليه المعاد، إليه المرجع، إليه المآب، لا فناء كما يزعم البعض من الجاهلية وغيرهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولا كما يعتقد البعض أن الروح إذا خرجت عادت في أمر آخر، إن كان العمل صالحا طيلة حياته الدنيوية أعاد الله إليه الروح في جسم آخر طيب، إذا كان العمل صالحا فاسدا أعاد الله جل وعلا الروح إلى جسم آخر فاسد سيء، إما إلى كلب أو إلى فار أو إلى عقرب وما إلى ذلك، وهذا خطأ ليس صحيح. فقد جاء في الحديث الصحيح أن كل ابن آدم يبلى، أن كل ابن آدم يبلى، يأكله التراب إلا من استثنى الله جل وعلا. جماعة لا تأكلهم، لا يأكلهم التراب، الأنبياء، الرسل، من شاء الله من الصالحين، الأولياء، المتقين، المقربين تبقى إنهم. وأما الغالب فإن الأجساد تبلى وتذهب وتفنى، أما الروح فهي عند الله، الروح عند الله، تمر على القبر، تمر على المقابر، وتزور الجسم الأول، تزور، يعرض على الميت قبره، يعرض على الميت مقامه، إما في الجنة وإما في النار. إن كان من أهل الجنة تفتح له قوة يأتيه من روحها وريحانها، إن كان من أهل النار يفتح له قوة يأتيه من لفحها وسمومها. نسأل الله العافية والسلام. الذي يذهب الجسد فقط، الروح باقي عند الله. أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة. أرواح الأنبياء المرسلين أعظم من أرواح الشهداء. أرواح البقية كما سلف أن ذكرت لك، حتى إن شاء الله قيام الخلق، فإذا أراد الله تعالى أن يقوم الخلق يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ينفخ بالصور لتعود الأرواح إلى الأجساد. وقبل أن تعود الأرواح إلى الأجساد تعاد الأجساد، تعاد الأجساد. الأجساد قد بليت فنيت، أصبحت رميم، عظام رميمة، لكنها تعود من عظمة تسمى عجب الذنب، عظمة صغيرة هذه لا يأكلها التراب، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإن شئت زر غدا بقيع الغرقد وانظر ما الذي بقي من الأجساد، وكم بقي من الأجساد. ولبقيع الغرقد 14 قرن، 14 قرن يقبر فيه الموتى. إذا وانظر كم بقي ومن بقي. وكل يوم يزف إليه عرائس، الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الطفل، الصلاة على الأموات، الصلاة على الرجل والمرأة. وفور تذهب تسرع. أنا أتحدث عن بقيع الغرقد فقط. اذهب وانظر أترى من الأجساد شيء؟ الأجساد قد بليت، وإنما يبقى كما قال الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى عجب الذنب فقط. فينزل الله ماء يوم يقوم الناس لرب العالمين، وتنبت الأجساد من عجب الذنب، وتعود الأرواح إلى أجساد، فيقوم الناس حفاة عراة غرلا، حفاة عراة دفنوا كأنهم عراة، ليس عليهم إلا ملابس مربوطة رباط. إذا وضع الميت في القبر أول ما يصنع الحفار أن يحل الأربطة، يحل الأربطة كأنه يقول للديدان والحشرات وللتراب هيا إلى ما هي لكم، هيا إلى ما هي، هلموا أقبلوا، لا يحولكم شيء. حل الأربطة، نظر إلى الوجه الذي كان ناظر زاهي وإذا به قد تقلى، وإذا به وإذا به وإذا به. ويختم لنا ولكم بالصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.